لو نظمنا قلائدا من جمال ومعان خلابة بالمئات، لو برينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفرات، لو ناقشنا ثناءنا من دمانا أو بذلنا أرواحنا الغاليات. الله الله سبحانه ما أرحم، سبحانه ما ألطف، سبحانه ما أحلم، جزل المنن، فارج الكربات والمحن. لو نظمنا قلائدا من جمان ومعان خلابة بالمئات، لو برينا الأشجار أقلام شكر بمداد من دجلة والفرات، لو نقشنا ثناءنا من دمانا أو بذلنا أرواحنا الغاليات، مهما فعلنا إنه الله، إنه الله، إنه الله. يا لبي وذاب قلبي لربي، فهو حبي وسلوتي في حياتي، وله كل ذرة في كياني ومماتي ومنسكي وصلاتي. يا مرادي هذي تراني محبه من فيوض المشاعر الخاشعات، أنت أهل الثناء والمجد فامن بجميل من الثناء المواتي. يا محب الثناء والمدح إني من حيائي خواطري في شتاتي، حبنا وامتداحنا ليس إلا ومضة منك يا عظيم الهبات. فلق الحب والنوى جل شانا وضياء الدجى ونور السرات، قبض بسط معز مذل لم يزل مرغما أنوف الطغاة، شفيع واسع حكيم عليم بالنوايا والغيب والخاطرات، خافض رفيع بصير سميع لدبيب للنمل فوق الحصات. يهتف العابدون من كل جنس وبلاد على اختلاف اللغات، لم يغب عنه همسة أو هتاف للمنادين من جميع الفئات، نفع منع قوي شديد قصم ظهر كل باغ وعاتي، ظاهر بطن حسيب رقيب ليس يخفى عليه مثل القذات، أول آخر علي غني كيف نحصي ألاءه الوافرات، بعث ورث كفيل وكيل وأمان للأنفس الخائفات، وجميل جماله فاض طهرا وصفاء يرف بالمبدعات، بريء حفظ حميد مجيد فارج الهم كاشف المعضلات، الولي المتين ما خاب ظن لنفوس في فضله طامعات، مؤمن محسن شكور صبور للأذى والجحود والافتئات، خالق رزق سميع مجيب ويداه تفيض بالأعطيات، السلام القدوس كم من فيوض نتفيا ظلالها الوارفات. ليس شيء كمثله فهو راب من يضاهيه في صفات وذات، إنه الواحد الذي لا يضاهى في معاني أسمائه والصفات. نصر قدير على كل شيء، وهو حي منزه عن سبات، قاهر غالب قوي عزيز، ونصير لمهتدين الهدات.